تمس الام عوره الطفل وهي بتغير له لا ينقض روضه. ليه؟ لان ده مما عمت به البلوى. ان مليون في الميه الصحابه كانوا بيعملوا كده، مليون في الميه الصحابه كانوا بيغيروا لاولادهم، وما حصلش ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام افتاهم بده، فدل على ان مس عوره الطفل لا تنقض روضه.